يوم القيامة. نعم. رواه مسلم. نعم. وقول من عدن 7 سنين محتسبا كتب الله له براءة من النار. يعني محتسبا يعني طالبا الأجر، راغبا في المثوبة، حريصا على الظفر بالمغنم. أما من يؤذن يعني بيعتبر نفسه أجير فهذا لا يجوز، لا يجوز. وإنما لا مانع أن يأخذ الإنسان رزقا من بيت المال، يعني رزقا ما نقول إنه يعني أجرة له، وإنما يأخذ رزقا من بيت المال يستعين به على شؤونه. فلو لم يأخذ الإنسان الرزق من بيت المال نقول المؤذن عنده أسرة، عنده بيت، عنده أولاد يحتاجون إلى التزامات، فلو تفرغ للأذان من ينفق عليهم؟ فلا مانع أن يأخذ رزقا من بيت المال، وذلك لعدم وجود محتسب. وإلا فإن الإنسان إذا شارط أو طلب أجرة، أصلي الظهر أو أؤذن صلاة الظهر بكذا أو صلاة اليوم الواحد بكذا أو الشهر بكذا، هذا حرام ولا يجوز، لأن هذا من أعمال القرب، من أعمال القرب التي لا يصح استئجارها. نعم. رواه ابن ماجة. وأحاديث الباب كثيرة، والأصل في مشروعيته ما روى أنس قال لما كثر الناس، يعني أول في بداية الأمر ما يحتاجون، يعني لم تكن هناك حاجة ولم يكن هناك داعي، صلوا الظهر يعرفون متى يأتي وقت العصر، صلوا العصر يعرفون متى تغيب الشمس، صلوا المغرب يعرفون متى يغيب الشفق لصلاة العشاء، طلع الفجر الصادق عرفوا أن صلاة الفجر قد حان وقتها، حصل الزوال عرفوا أن صلاة الفجر صلاة الظهر قد بدأ وقتها. لكن لما كثر الناس وانشغلوا، هذا فيه مزرعة عند مزرعته، وهذا في بنائه، وهذا في تجارته، وهذا في سوقه، لابد أن يكون هناك أمر يعلمهم، ينبه الغافل ويوقظ النائم ويعلم الجاهل بأن وقت الصلاة قد حان. نعم. لما كثر الناس ذكروا أن يعلموا وقت الصلاة بشيء يعرفونه، فذكروا أن يوقدوا نارا أو يجربوا ناقوسا، فأمر يعني في رأي قال نوقد نار، وشغوا الناس النار عالمه، أو ناقوس أو طبل أو يعني ما الذي يحصل، فهداهم الله عز وجل إلى الأذان كما روى عبد الله بن زيد رضي الله عنه. نعم. فأمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، متفق عليه. وحديث عبد الله بن زيد بن عبد رب رواه أحمد وغيره. وسن أذان في يمين أذن المولود، يعني من السنة أيضا الأذان في غير وقت الصلاة، متى؟ في أذن المولود، إذا ولد الطفل يؤذن في أذنه اليمنى وتقام الصلاة في أذنه اليسرى، لأجل أن يكون من أول ما يسمع من كلام أهل الدنيا يسمع كلمة التوحيد، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، مثل ما هو إذا أراد أن ينتقل من هذه الدار إلى الدار الآخرة يلقن كلمة التوحيد، يكون آخر كلامه لا إله إلا الله. فلذلك إذا ولد من السنة أن يعلم هذا المولود أو أن يسمع كلمة التوحيد، وذلك بالأذان في أذنه اليمنى والإقامة في أذنه اليسرى. نعم. وسن أذان في يمين أذن المولود ذكر أو أنثى حين يولد، وسن إقامة في أذنه اليسرى، الأذان في الأذن اليمنى والإقامة في الأذن اليسرى. نعم. لخبر ابن السني مرفوعا من ولد له مولود فأذن في أذن اليمنى وأقام في أذن اليسرى لم يضره أم السبيان، لم تضره أم السبيان، أي التابية من الجن الشياطين والجن. نعم. وروى الترمذي أنه صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسن حين ولدته فاطمة رضي الله عنها. نعم. وقال حسن صحيح، وليكون إعلامه بالتوحيد أول ما أول ما يقرأ سمعه عند قدومه، مثل ما نحرص أنه يكون آخر ما يقرأ سمعه وآخر ما يتلفظ به عند النزع نلقنه الشهادة، آخر شيء يلقن الشهادة. كذلك أول ما يسمع إذا ولد وخرج من بطن أمه يلقن أو يسمع التوحيد وكلمة التوحيد. نعم. أول ما يقرأ سمعه عند قدومه إلى الدنيا كما يلقن عند خروجه منها، ولأنه يطرد الشيطان عنه، لأنه يدبر حين سماع الأذان. حين سماع الأذان، نعم. وفي مسند ابن لزين أنه صلى الله عليه وسلم قرأ في أذن مولود سورة الإخلاص. سورة الإخلاص، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد فلم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. نعم. قال في شرحه: والمراد أذنه اليمنى. نعم. وهما، نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.